خيل وثوي ديوسان ما يندد يذون أمي يمشو هذا كوي عدان هن ندر كورة نصرين السق اسمي غفور ديبان تفيلة الهنا تغسين السق اسمي غفور ديبان تفيلة الهنا تغسين خيل كشف جم جو هذا عني إذا انت جي ضمي في الأسماء يقرص الزناد مليا إذا يغلي هذك غغل ناذ جناذ يمود أغض لسحري هذك غغل ناث جناذ يمود أغض لسحري مليني ذي اللعن الشرق الغرب اثنكا ذي حرق نبوس عدا سي الشرف الهملا ذي ندها عبري ذرث وقاذ غارا ثمورث التنسات عفسا هبري ذرث وقاذ غارا ثمورث التنسات ششما أبوها مدني للزاغ الصورة ويزويت سمارا في تسلة الخالي غرقا فطلع مورد يولي واس كل في زفد غسا ولغ هذين يغتم حال جراسا كل في زفد غسا ولغ أذين يغتم حال جرع الأسى أخوك رغتي تسم سينيغ الزيس استسمير ضارا أين السليغ ذوي نظريغ يف خير ورط زار ضارا همي ما وحيد في ثرغيض يمسل مكهل محنا همي ما وحيد في ثرغيض يمسل مكهل محنا يف خيرة جعل ضيموت ذقوكني الشهداء ولا غفروري تسقوث هتي ذكر نسعار الدواء يف خيرة تيس ضيموت ولا يدى في فرنسا آه إف خيرت يسمى يموت ولا يدفع فرنسا